شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: شيخنا حفظكم الله، بمناسبة قرب يوم عاشوراء نريد منكم نصيحة في فضل صيام هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم يوم فاضل، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وإنما كان صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة لأمرين: الأمر الأول أن يوم عرفة في شهر محرم، وقبله شهر محرم، وبعده شهر محرم، وهو في أشهر الحج بخلاف يوم عاشوراء. وثانيا أن صيام يوم عرفة من خصائص هذه الأمة بخلاف صوم يوم عاشوراء، فإنه ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان الناس يصومونه قبل ذلك. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أما يوم عرفة فلم يكن صومه معروفا قبل ذلك، فضعف ثوابه وأجره ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء 4 مراحل: المرحلة الأولى أنه كان يصومه في مكة ولا يأمر الناس بصيامه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كانت قريش تصومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. والمرحلة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم يصومون هذا اليوم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والمرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيامه، وقال: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. والمرحلة الرابعة أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام عزم على أن لا يصومه مفردا مخالفة لليهود، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصيام يوم عاشوراء له مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه أكمل المراتب، ويستفيد بذلك أنه يحصل على صيام 3 أيام من كل شهر، فمن عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصام اليوم 10 والـ10 والـ11 فإنها تجزئه عن ذلك. والمرتبة الثانية أن يصوم 9 والـ10 بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، وقال: صوموا يوما قبله. والمرتبة الثالثة أن يصوم 10 والـ11 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة أن يصوم العاشر فقط ولا يكره، يعني لو أفرد اليوم العاشر فإن ذلك جائز من غير كراهة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صيام هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وأن يضم إليه يوما قبله ويوما بعده أو يوما قبله وهو التاسع. وإن اقتصر على صيام العاشر فقط فلا حرج في ذلك ولا كراهة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت البرنامج هذا سائل يقول: أعرت سيارتي لشخص وحصل لهذا الشخص حادث وتلف شيء من السيارة، فهل يجب عليه ضمان ما أتلفه وإصلاح السيارة؟ إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه ولا يلزمه شيء، لأن الأمين، والأمين هو من قبض العين أو من حصلت العين في يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك، فالأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا حصل منه تعد بأن فعل ما لا يجوز له فعله أو فرط بأن ترك ما يجب، فحينئذ يكون ضامنا. أما مع انتفاء التعدي والتفريط فإنه لا ضمان على المستعير، لأنه قد قبض هذه العين عن السيارة بإذن من المعير فهو أمين فلا ضمان عليه. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، الخبيث بمعنى الرديء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل: إنها شجرة خبيثة أكره ريحها. فالخبيث بمعنى الرديء، أي أنه، أعني كسب الحجام، من المكاسب الرديئة الدنيئة التي ينبغي الإنسان أن يتنزه عنها، ولا يلزم من ذلك التحريم، أي أن يكون هذا الكسب محرما. وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ولو كان حراما لم يعطه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام: أطعمه ناضحك أو رقيقك، ولو كان محرما لم يأمر عليه الصلاة والسلام أن يطعم للناضح وللرقيق. وأيضا أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عليه، فكل أمر يجوز فعله ويباح فعله فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ عنه عوضا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فمفهومه أنه إذا أباح شيئا أباح ثمنه. وعلى هذا فكسب الحجام مباح ولا حرج فيه، لكنه ينبغي التنزه عنه قدر الإمكان. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا شيخنا حفظكم الله سائل يقول: لو مات إنسان وله جدة أمه وجدة وهي أم أبيه، فأيهما الذي يرث؟ الجواب: يشتركان في السدس. وذلك أن الجدات إذا اجتمعنا فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يتساوين في القرب فيكون السدس بينهن جميعا بالسوية، والحال الثانية أن يكون بعضهن أقرب من بعض، فالقرب تسقط البعد، كأم أم وأم أم أب، فأم الأم القربة تسقط البعد من أي جهة كانت، سواء كانت من جهة الأمومة أم من جهة الأبوة. والحال الثالثة من أحوال الجدات أن تجري إحداهن بجهة والأخرى بجهتين، فذات الجهة لها ثلث السدس وذات الجهتين لها ثلثا السدس. وهذا يتصور، أعني أن تجري الجدة بجهتين فيما لو تزوج الإنسان بنت عمته أو بنت خالته، فتأتي بولد ثم يموت هذا الولد عن هذه الجدة المذكورة وعن جدة أبيه، فحينئذ تكون هذه الجدة قد أدلت بجهتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تسن المواظبة على صلاة الضحى أو الأفضل أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة تسن المواظبة عليها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بركعتي الضحى. والأحاديث الواردة في صلاة الضحى منها ما فيه إثبات أنها سنة مطلقا، ومنها ما فيه نفيها، ومنها ما فيه أنها مقيدة بحال، وكلها قد جاءت عن عائشة رضي الله عنها، فقد جاء عنها إثبات صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويزيد ما شاء الله، ولهذا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. وجاء عنها رضي الله عنها النفي، حيث قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وإني لا أسبحها أو لا أصليها. وثالثا جاء عنها أنه كان لا يصليها إلا أن يقدم من مغيبه. فهذه الأحاديث ظاهرها الاختلاف والتعارض، لأن بعضها فيه إثبات المشروعية وبعضها فيه النفي. والقاعدة في الإثبات والنفي أنه إذا تعارض الإثبات والنفي من شخصين فالمثبت مقدم على النافي، وإن كان التعارض من شخص واحد فإن النفي يحمل على أنه طرأ عليه النسيان. وعلى هذا فالأحاديث التي فيها إثبات صلاة الضحى وأنها سنة هي المعتمدة، وأفضل وقت لصلاتها حين تربض الفصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تربض الفصال، وذلك قبل الزوال بنحو نصف ساعة أو يزيد قليلا، ولا حد لأكثرها، فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فيصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا إلى ما شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى معاذا بقوله: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فمتى يقال هذا الدعاء؟ ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فإنه يقال قبل السلام، وإن كان من الذكر فإنه يقال بعد السلام. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يقال قبل السلام لأنه دعاء، ودعاء الإنسان في العبادة وفي جوف العبادة هو أفضل مما لو دعا خارج العبادة، لأنه في العبادة يكون بين يدي الله تعالى، فهو أقرب إلى إجابة الدعاء. وأما ما علق بدبر الصلاة من الذكر فإنه يكون بعد السلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، فهذا يكون بعد السلام. هذه هي القاعدة فيما علق بدبر الصلاة، لأن دبر كل شيء منه، لكن إن كان من الدعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان من الذكر فإنه يكون بعد السلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. الأسئلة كذلك: هذا سائل يقول: ما حكم صبغ شعر الرأس واللحية بالصبغة السوداء، قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وظاهر الحديث ظاهره التحريم، فعلى هذا يجتنب الإنسان أن يصبغ بالسواد عملا بهذا الحديث. وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن ظاهر الأحاديث أن النهي بالتحريم. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا يقول شيخنا الكريم: أحتاج وصيتكم لمن يعاني من الشعور بقطرات البول بعد الاستنجاء، يقول أحيانا تكون شكا وأحيانا تكون يقينا، ما حكم التفتيش والرجوع للنظر هل هناك قطرات أو لا؟ هذه القطرات التي تحصل من الإنسان إن كانت مجرد وساوس وشكوك فلا يلتفت إليها، وذلك لأن الوساوس والشكوك ينبغي للإنسان أن يطرحها وأن لا يقلها بالا، وهذا من أعظم أسباب العلاج. ومن المستحسن حينما يقضي حاجته أن ينضح على ثيابه شيئا من الماء حتى يحيل ما يوسوس الشيطان له على هذا الماء، بمعنى أنه لو أحس بشيء فإنه يحيل على هذا الماء، بمعنى أن هذا الماء هو الذي أصاب ملابسه. أما إذا لم يكن الأمر وسواسا وإنما كان الإنسان مريضا، فإن الواجب عليه إذا قضى حاجته أن يتحفظ بأن يضع ما يمنع وصول النجاسة إلى ملابسه. وإذا كان هذا الشيء، يعني خروج هذه القطرات، إذا كان مستمرا معه فلا يضره ولو خرجت منه في الصلاة، لأنه لو أمرناه بإعادة الوضوء وأعاد الوضوء فإن هذه القطرات أيضا ستخرج معه في صلاته الثانية والثالثة وهكذا. وما دام العبد قد اتقى الله تعالى وعمل ما في استطاعته فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. نعم، أحسن الله لكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله. عبد الله سالم من جازان يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات مضت اعتمرت طفت 7 أشواط، ثم بعد الطواف ارتفع عندي ضغط الدم ولم أكمل السعي، حلقت ولبست ملابسي، ما الذي يجب علي الآن؟ يجب عليك أن ترجع إلى مكة وأن تأتي بالسعي، لأن السعي ركن من أركان العمرة، لا تتم العمرة إلا به، ولا يجبر بدم، بل هو ركن من الأركان، فعليك أن ترجع إلى مكة لأنك لا تزال محرما، لم تتحلل التحلل الأول، لأن العمرة لها تحللان: تحلل أول وتحلل ثان. فالتحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. ولا شيء عليك فيما فعلته من محظورات الإحرام لجهلك، والجاهل قد رفع الله تعالى عنه المؤاخذة بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.